أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الله لا إله رسول الله الذين جاءوا إلى إبراهيم أولا وأخبروه بأن الله أرسلهم لأهل هذه القرية قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. هؤلاء الرسل جاءوا إلى لوط أيضا فاهتم لذلك جاءوا يعني بنوع بهيئة أضياف رجال لا يعرفهم فهمه ذلك لأن قومه الخبثاء يأتون إذا سمعوا عنده بأضياف وجاء إليه رجال جاءوا ليفعلوا الفاحشة بهم فاهتم لذلك وقلق. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب يوم شديد ماذا يصنع هؤلاء الأضياف يأتون إليه الأشرار الفجار. وفعلا جاءوا وجاءه قومه يهرعون إليه جاءوا إليه مندفعين بحرص وبعنف قوة جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات جاءوا من سيئات إلى سيئات جاءوا كانوا من قبل يعملون السيئات أنواع الفجور والمعاصي وجاءوا ليفعلوا الفاحشة ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يعني يريد أن يتخلص من أذاهم ومن إيذائهم لضيفه يعرض عليهم بناته أن يزوجهن منهم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. فردوا هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد ما لنا حاجة ببناتنا والزواج بهن إنك لتعلم ما نريد من فعل الفاحشة بالرجال وإنك لتعلم ما بي. فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني يقول لو لي قوة على دفعكم لا دفعتكم وأنزلت يعني العقاب بكم، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقال الرسل، هؤلاء الرسل من الملائكة، قالوا يا لوط إنا رسل ربك، إنا رسل ربك. وكأنه الآن يعني من قبل ما كان يعرف أنهم رسل، يا كما كان لإبراهيم، يعني فهم أنهم أضياف، يقول لا تخزوني في ضيفي، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس أنكم رجل رشيد؟ فقال أولئك الملائكة إنا رسل ربك، يعني اطمئن لا يصل إليك. وفي الآية الأخرى يقول تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. هؤلاء الفجرة الذين جاءوا للغاية الخبيثة، يعني عاقبهم الله بأن طمس أعينهم فارتدوا عميا. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. والقرآن يفسر بعضه بعضا. وقصة ضيف إبراهيم ولوط يعني وردت في هذه السور، في سورة الحجر وفي سورة الذاريات وفي هذه السورة. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسري بأهلك، أخرج بأهلك في الليل بقطع من الليل، أسري بهم. السرى هو المسير في الليل والذهاب في الليل، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. في الآية الأخرى واتبع أدبارهم، امشي خلفهم اتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. إن امرأتك إنه مصيبها ما أصاب. فالمعروف أن لوط خرج بأهله بامرأته وبناته، المعروف أن ذريته كانت بنات، هذا هو الذي ذكره. وكما في الآية هؤلاء بناتي هن أطهر له، هذا الشاهد. إن امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح، هذه سنة الله، هذه سنة الله في أعدائه، سنته في إنزال العقوبات بأعدائه وأعداء رسله أن يأتيهم العذاب صباحا، لأنه أوقع في الحسرة، أوقع في الوجع والإيلام، في الوقت الذي يتطلع فيه الناس في الانتشار ويفرح الناس، وقت فرح الصباح ليس كالمساء، شراق ونهار وصبح. فسنة الله أن ينزل العقاب كما فعل بقوم صالح وقوم هود وهكذا قوم لوط. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وكأن لوط كأنه يعني يتطلع إلى أن ينتقم الله من أولئك الذين آذوه كذبوه وآذوه. ولهذا يقول: أليس الصعود بقريب؟ قريب، لا تعجل، كن مطمئن، لن يصلوا إليك بأسر بأهلك. إلى قوله: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. فكانت عقوبة قوم لوط أن خسف الله بهم الديار وجعل عاليها سافلها وأتبعهم مع ذلك أو بعد ذلك بحجارة من سجين منضود متتابع مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وفي هذا تهديد لكل من سلك طريق هؤلاء الأخباث الفجراء: إنهم كانوا قوم سوء، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. قال الله: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. الخبائث، وقال لهم نبيهم: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فهم سلف، هؤلاء سلف للوطية الذين ينكحون الذكران، سلف لدول الكفر في هذا العصر الذين بلغ بهم الخبث والوقاحة والتسفل وبلغ بهم إلى أن جعلوا ذلك شريعة لهم وقانونا أن يتزوج الذكر من الذكر، ويسمونه أن الزواج المثلي، يعني زواج المثل بالمثل، رجل برجل، لعنة الله على الكافرين. جعلوه قانونا فكانوا يسمونه الشذوذ، والآن لا، ما هو شذوذ، قانوني. يعني ما من يمارس هذا الفعل يعني لم يفعل منكرا عندهم، لم يفعل منكرا عندهم. وهذا يدل على انحطاط الإنسانية في هذا العصر. وهذا اشتهر وذكر عن الدولة الطاغية المتمردة الكافرة التي ننتظر عقاب الله أن ينزل بهم ويجعلهم آية للعالمين، وفيه نصر للإسلام والمسلمين. نعم يا محمد. ما أدري، الله أعلم. فجعلنا عاليها سافلها وأشمالها. أما الكلام يقال في كتب التفسير أنها رفعت حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب والأصوات الديكة، الله يقول: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وبس، يكفي دمار، ما نحتاج إلى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم الآيات. ولما جاءت رسلنا أي الملائكة الذين صدروا من إبراهيم لما أتوا لوطا سيئ بهم أي شق عليهم. إيش؟ لوطا. لوطا سيئ بهم في سيئ بهم سيئة. أي شق عليهم مجيئهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أي شديد حرج، لأنه علم أن قومه لا يتركونهم لأنهم في صورة شباب جرد مرد في غاية الكمال والجمال. كذا قال المفسرون ونقل، والله أعلم. المهم أنهم جاءوها بهذا الشكل ولا يبعد، الله أعلم. نعم. ولهذا وقع ما خطر بباله، فجاءه قومه يهرعون إليه، يهرعون إليه أي يسرعون ويبادرون يريدون أضيافه بالفاحشة التي كانوا يعملونها. ولهذا قال من قبل كانوا يعملون السيئات أي الفاحشة التي ما سبقهم عليها أحد من العالمين. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم من أضيافي، وهذا كما هن أطهر لكم من أضيافي. نعم. وهذا كما عرض لسليمان صلى الله عليه وسلم على المرأتين أن يشق الولد المختصم فيه لاستخراج الحق ولعلمه أن بناته ممتنع مانا. إيش يقول؟ ولعلمه أن بناته ممتنع مان لهن ولا حق لهم فيهن. وهذا كما عرض لسليمان صلى الله عليه وسلم على المرأتين أن يشق الولد المختصم فيه لاستخراج الحق ولعلمه أن بناته ممتنع مان لهن ولا حق لهن منالهن ولا حق ممتنع منالهن، يعني ممتنع الوصول أن يصلوا إليهن. نعم. ممتنع ما لهن ولا حق لهم فيهن. والمقصود الأعظم دفع هذه الفاحشة الكبرى اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي إما أن هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يعني الشيخ يرى ان عرضه لبناته يعني لعلمه انهم لا يقبلون ذلك، وفعلا ما لنا في بناتك من حق. بعض المفسرين يقول انه يريد ببناته سائر النساء، يعني بناته بنات قومه، يعني زواجكم بنسائكم أفضل وأطهر لكم. قالوا ما قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. صحيح، ما لهم حق بهن. نعم. والمقصود الأعظم دفع هذه الفاحشة الكبرى فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي إما أن تراعوا تقوى الله وإما أن تراعوني في ضيفي ولا تخزوني عندهم. أليس منكم رجل رشيد فينهاكم ويزجركم؟ وهذا دليلنا على مروجهم وانحلالهم من الخير والمروعة. فقالوا له لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد، أي لا نريد إلا الرجال ولا لنا رغبة في النساء. فاشتد قلق لوط عليه الصلاة والسلام وقال لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد كقبيلة مانعة لمنعتكم. وهذا لمنعتكم. نعم. وهذا بحسب الأسباب المحسوسة. وهذا بحسب الأسباب المحسوسة، وإلا فإنه يأوي إلى أقوى الأركان وهو الله الذي لا يقوم لقوته أحد. ولهذا لما بلغ الأمر منتهاه واشتد الكرب قالوا له إنا رسل ربك، قال له الرسل يعني انقطع يعني طال الكلام، نعم قالوا له يعني قالت الرسل قالوا إنا رسل، نعم أي أخبروه بحالهم ليطمئن قلبه لن يصلوا إليك بسوء. ثم قال جبريل بجناحه فطمس أعينهم. إيش قال؟ ثم قال جبريل بجناحه فطمس أعينهم. كذا يقول المفسرون، هذه أخبار ما هي في القرآن، مما يرون يقول إنهم لما اقتحموا وضيقوا على إن جبريل يعني ضربهم أو لفعهم بجناحهم فطمس أعينهم. المقطوع به أن الله طمس أعينهم، كيف طمس أعينهم وبأي شأن طمس أعينهم هذا ما ندري، الله أعلم. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، يمكن أنهم لما أنهم يعني ضيقوا على لوط عليه السلام وتمردوا ورفضوا يعني التراجع طمس الله أعينهم، فكان هذا السبب لرجوعهم خاسئين عميا، فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. نعم. فطمس أعينهم فانطلقوا يتواعدون لوطا بمجيء الصبح. ايش يقول؟ فانطلقوا يتواعدون لوطا بمجيء الصبح، يتوعدون لوطا بمجيء الصبح. يتوعدون ايش؟ يتوعدون لوطا بمجيء الصبح. بمجيء الصبح، نعم. وأمر الملائكة لوطا أن يسري بأهله. ايش يقول؟ وأمر الملائكة لوطا أن يسري بأهله بقطع من الليل، أي بجانب منه قبل الفجر بكثير، ليتمكنوا من البعد. بقطع من الليل أي بدابر، أي بجانب منه قبل الفجر بكثير، بسحر كما قال الله في الآية الأخرى، كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. نعم. ليتمكنوا من البعد عن قريتهم ولا يلتفت منكم أحد، أي بادروا بالخروج وليكن همكم النجاة، ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم إلا امرأتك إنه مصيبها من العذاب ما أصابهم، لأنها تشارك قومها في الإثم. إنه مصيبها ما أصابهم وهم يخاطبون بهذا المعنى، إنه سيصيبها ما يصيبهم، هذا المعنى. لكن لتحقق الأمر جاء الفعل بصيغة الماضي، إنه مصيبها ما أصابه. نعم. فتدلهم على أضياف لوط إذا نزل به أضياف. إيش؟ فتدلهم على أضياف لوط. لا قبل شوي. إنه مصيبة. لأنها تشارك قومها في الإثم. خبيثة خبيثة خبيثة، امرأة لوط خبيثة كامرأة نوح. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهم. نعم. فيذكر المفسرون أن كان من خبثها أنها تبلغ الخبثاء بأضياف لوط. سبحان الله. نعم. فتدلهما على أضياف لوط إذا نزل به أضياف، إن موعدهم الصبح، فكأن لوط استعجل ذلك، فقيل له أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا بنزول العذاب وإحلاله فيهم جعلنا ديارهم عاليها سافلها، أي قلبناها عليهم،